ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وزكريا ويحيى وعيسى إلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل عليه أجرا إن هو إلا

ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء إن عليم هو بكل شيء إن عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل مشرق الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم.